إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. التقينا معا في الجمعة الماضية حول الحديث عن بيت المقدس وتاريخ بيت المقدس، وتكلمنا عن نشأة المسجد الأقصى، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان كثيراً ما يلفت نظر أصحابه إلى هذه البقعة المباركة، وأن الله تبارك وتعالى شهد ببركتها في القرآن، فقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهذه الآية فيها أسئلة كثيرة جداً لكل ذي لب وكل ذي عقل. ألم يكن الله تبارك وتعالى بقادر على أن يرفع رسوله إلى السماء من مكانه بمكة؟ بلى، فإن الله على كل شيء قدير. الله أراد أن يرتفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبره بما أراد، وهذا ليس ببعيد على الله أن يفعله له من مكانه، لكنه أراد لنا أن نعلم قدر هذه البقعة التي فيها نافذة إلى السماء. باب السماء فوق هذه البقعة مفتوح، وكيف لا، وهي البقعة التي نزلت فيها رسالات السماء كلها تقريبا. لم تنزل رسالة على نبي من أنبياء الله إلا في هذه البقعة، إلا ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت في مكة. لذلك أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لعباده المؤمنين أن الدعوة واحدة، وأن الديانة واحدة، وأن الرسالة واحدة، وأنه هو الواحد جل وعلا الذي أرسل كل هؤلاء الرسل وأنزل عليهم كل هذه الكتب، وأن كل هؤلاء إنما جاءوا بعبادة الله وحده وبعدم الإشراك به وباتباع نبيه الرسول الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليس هناك دين سماوي أنزله الله يأمر بعبادة بشر، ولا هناك دين سماوي يثبت أن لله ولد، ولا هناك دين سماوي يقوم على الاغتصاب والقتل والتدمير وسفك الدماء وأكل أموال الناس بالباطل واقتطاع أرضهم. هذه ليست ديانات، إنما الدين الحق هو الذي أنزل الله تبارك وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنزله أيضاً على قلوب كل من سبقه من الأنبياء والمرسلين. لذلك لما أسرى الله تبارك وتعالى بنبيه من مكة إلى بيت المقدس قولاً واحداً، حتى حكاه من حكاه من أهل العلم في كتبهم المصنفة في العقائد قائلين لقد أجمع لم يختلف أحد، كل من يعرف الأخبار ويؤمن بالآثار، أن الله أسرى بنبيه من مكة إلى بيت المقدس، إلى الشام، إلى فلسطين. لم يقل أحد قط من أهل الأرض من علماء المسلمين في يوم من الأيام أن الإسراء كان لبلدة أخرى، أو أن المسجد الأقصى الذي يقصد في القرآن ليس هو الذي يبنى الآن في فلسطين، فإن هذا من الغش أيضا ومن التلبيس والتزوير الذي أوردنا لكم بعضه في الخطبة الماضية. قلنا أن اليهود يحترفون هذا التزوير، حتى خرج بعضهم يكتب مقالا يقول فيه إن المسجد الأقصى الذي ذكر في القرآن ليس الذي يبنى الآن في فلسطين، إنه مسجد آخر في بقعة من الجزيرة العربية على مقربة من المدينة. المصيبة ليست في أن يقول رجل من اليهود هذا الكلام، الطامة الكبرى أن يقنع به رجل من المسلمين أو طائفة، ويؤلف بعض المسلمين فيه كتباً يثبتون فيها أن وقائع فلسطين هذه بمنأى عن المسلمين، وأن المدينة لم تكن مقدسة عند أهل الإسلام، وأن المسجد الذي فيها ليس من مساجدنا ولا نعرف عنه شيئاً، إنما هذا تزوير تاريخي، والمسجد الأقصى الذي ذكر في القرآن ليس هذا. لقد تربينا كلنا وتعلمنا منذ صغرنا أن المسجد الأقصى هو الذي ببيت المقدس، وأن المدينة المقدسة هي التي في فلسطين، وأن كل هذه الفتن والإحن والاضطرابات التي تجري في هذا المكان إنما أخبرنا بها من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لما سئل مقارنة، وهذا فيه لطيفة عظيمة، قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد تذاكرنا بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعدين مع النبي فتذاكرنا، ذكر بعضنا أمام بعض المسجد النبوي ومسجد بيت المقدس، أيهما أفضل؟ فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم أول لطيفة: لو لم يكن المسجد الأقصى هو الذي ببيت المقدس كيف قال أبو ذر ومسجد بيت المقدس؟ اللطيفة الثانية: لماذا يتذاكرون ذلك لولا أن أمره عظيم عندهم، حتى أنهم قارنوا بينه وبين المسجد الذي بناه النبي بيده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لولا أنهم يعلمون أنه بقعة مباركة له شأن عند أهل الإسلام وله قيمة عظيمة لما قارنوه بمسجدهم الذي بناه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولاختلفوا أيهم أفضل، أي المسجدين أفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاة في مسجدي أي المسجد النبوي أفضل من أربع صلوات أو كأربع صلوات في المسجد الأقصى. وكان قد قال صلى الله عليه وسلم قبلها إن صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه من المساجد. فعلم بجمع الحديثين أن الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة فيما دونه من المساجد، هذه الأولى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولنعم المصلى هو، أي المسجد الأقصى، وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطل فرس، رباط الفرس، حبل الفرس، على مقربة ينظر منها إلى المسجد الأقصى خير له من الدنيا وما فيها، أو قال خير له من الدنيا بأسرها، يكون له قطعة أرض كحبل الفرس، يعني يقف عليها بقدم واحدة. إذا كانت له هذه القطعة التي يقوى على أن ينظر منها إلى المسجد الأقصى فهي خير له، أعظم عنده أو أعظم عند ربه من الدنيا كلها، أن يكون لك قطعة أرض كحبل فرس صغيرة جدا لا تكاد تذكر أو ترى، قد تقوى على الوقوف عليها، هذا أفضل عند الله تبارك وتعالى. إن كنت على مقربة من هذا البيت ومن هذه البقعة من الدنيا كلها، هذا نص كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لأصحابه معظما لهم هذه البقعة مبينا لهم فضلها عند الله تبارك وتعالى. ثم يأتي أحدنا فيصدق أن هذه بقعة لا قدسية لها ولا فضل ولا مزية، وإنما هذا غش وتزوير. هذه البقعة المباركة التي فيها القبلة الأولى، لماذا كتب الله تبارك وتعالى على نبيه أن يصلي إليها أولا إن لم تكن هي؟ أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن صلاتهم الأولى قبل أن ينزل القرآن بتحويل القبلة كانت إلى بيت المقدس في فلسطين، مش في جزء آخر من الجزيرة العربية، مش مكان ملبس عليه ومزور حتى يأتينا بعد 1400 سنة ويزيد من يزيل الغشاوة من على أعيننا ويبصرنا أننا نتجه إلى الناحية الخطأ أو إلى الجهة الخطأ. هذا كلام لا يستحق أن يتردد لولا أن بعض من ينتسب إلى الإسلام ردد. تعمل مشاكل كثيرة أوي كده ليه؟ ده مش هو المسجد الذي ذكر في القرآن ولا هذه البقعة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم. تشكيك تشكيك تشكيك، حتى أنهم لفرط تزويرهم أصبحوا إذا أرادوا أن يصوروا البقعة صوروا مسجدا آخر. عوام المسلمين إذا ذكر عندهم المسجد الأقصى يتصورونه هذا الذي على شكل مثمن، اللي له قبة ذهبية ومرسوم على شكل مثمن هكذا، ده المسجد الأقصى، وهو ليس المسجد الأقصى، إنما أفرطوا في تصويره أكثر من مئات الآلاف من المرات ويكتبون تحته المسجد الأقصى، وهو مسجد بناه عبد الملك بن مروان، أو قالوا الوليد بن عبد الملك بن مروان، ويسمى بمسجد قبة الصخرة، وهو كغيره من المساجد ليس له فضل ولا مزية، إنما المسجد الأقصى الذي بنته أنبياء الله أو ملائكته على خلاف بين العلماء، والذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم والذي أسرى الله به إليه ليس هذا الذي ترونه في كثير من الصور. تدرون لما؟ حتى إذا ما فعلوا به ما أرادوا، هدموه أو حرقوه أو أفسدوه أو أسقطوه، لا يشعر أحد من عامة شعوب المسلمين بذلك، لأن المسجد المصور اللي بينتقل لنا في الأخبار وعلى صفحات الجرائد قائم أمام أعيننا، لسه موجود، لم يفعل به شيء، ما زال شاهدا قائما واقفا، فلا نشعر بشيء، وقد هدم المسجد المعظم في شريعتنا ونحن لا ندري. هذا أيضا من الغش والتزوير والتدليس والكذب. المسجد الأقصى أصغر من هذا، على وجه الأرض أصغر، وعظيم مساحته تحت الأرض الآن بتعقب الأزمنة صار تحت الأرض. إذا أردت أن تنزل إليه تنزل قرابة 10 أمتار أو يزيد حتى تدخل إلى باحة المسجد الأقصى. أما الذي فوق فهو الساحات المحيطة ومسجد قبة الصخرة الذي سيده الأمويون. هذا يجب علينا أن نعرفه. المهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط أصحابه بهذا المسجد حتى وهم بمكة، وأنزل الله القرآن بذلك. القبلة الأولى، ثم ينزل الله تبارك وتعالى سورة تسمى بسورة الأعداء، سورة الروم. الروم أعداء أهل الإسلام، عباد الصليب، لكن عندهم بقية من آثار ديانة سماوية قديمة، على ديانة أو على آثار ديانة من بقايا ديانة موسى وعيسى بن مريم، والفرس وثنيون يعبدون النار، ليس لهم أصولا من ديانة قديمة. فلما تقاتلت الفئتان كانوا بيتحاربوا، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ومعه طائفة لا تكاد تذكر، تعد على أصابع اليد، هؤلاء هم أهل الإسلام كلهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة، عصابة قليلة جدا. وأعظم دول الأرض هذه الفرس والروم، يتقاتلون فتنهزم الروم وينتصر الفرس، فينزل الله تبارك وتعالى على نبيه ألف لام ميم غلبت الروم، فيحزن الصحابة لذلك. طب احنا من ايه دخلنا؟ ايه دخل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هذه الفئة التي لا تكاد تذكر على وجه الارض في هذا الوقت؟ لا يعرف احد من اهل الارض من ملوكها وعظمائها ومملكاتها ودولها عن هؤلاء شيء، شوية كده صغيرة جدا، يعدون على اصابع اليد، لا يحركون ساكنا ولا يسكنون متحركا، وينزل على نبيهم وحي من السماء يخبرهم بهذه الحرب التي على أبعاد سحيقة، على آلاف الأمتار أو آلاف آلاف الأمتار منه. ثم يحزن هؤلاء لمن؟ لأنهم مع أطباع الدين السماوي ولو كان محرفا، دي واحدة؟ لأنهم لا يريدون للوثنيين أن يسيطروا على قبلتهم التي يصلون إليها. بيت المقدس كان معظما عند النصارى، فلن يدنسوه ولن يفسدوه، أما عند الفرس فليس له عظم. النصارى يعلمون أن المسيح ابن مريم ولد في هذه الأرض، وأن كنائسهم وأجرافهم تملأ هذه الأرض، فهم يعظمونها. أما الفرس فوثنيون يعبدون النار، فسيعيثون في هذه الأرض فسادا، وسيفسدون على المسلمين اللي في مكة لا يعرف أحد عنهم شيئا، سيفسدون عليهم قبلتهم الأولى. لذلك حزن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحدث أن هزم الروم وانتصر الفرس. ثم أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه بعدها البشرى، هزمت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، حتى أن كتب السنة تقول إن أبا بكر رضي الله عنه صادق أو راهن، وكانت المراهنة حلال لم تحرم يومئذ، رجلا من المشركين على أن الروم سينتصرون. الفرس كانت أعظم ممالك الأرض وسحق الروم، فكان كل من رأى يقول إن الروم لن تقوم لهم قائمة وأن الفرس سيطروا. فلما أنزل الله تبارك وتعالى قبلها ببضع سنين، البضع من 3 إلى 9، وقد حصلت النصرة للروم بعدها ب6 سنوات، أنزل الله قبلها ب6 سنوات وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ففرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن قبلتهم الأولى لن تدوم طويلا في أيدي الوثنيين الذين يعبثون بها. هذا ينزل على النبي في بادئ الرسالة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لسه في مكة، لم يذهب إلى المدينة، ولم تقم الدولة الإسلامية بعد، ولم يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس، ولم يكن لهم في هذا الوقت قوة ولا صولة ولا جيش، كانوا يعذبون ويحملون قسرا على ترك دينهم، ويؤتى بالواحد منهم فيلقى على أرض مكة في بطحائها فيجرد من ثوبه ويكوى لحمه وعظمه، وهم في هذا الوقت يغضبون بهزيمة الروم لئلا تدنس قبلتهم الأولى. هل رأيت أعظم من ذلك تعظيما لهذه البقعة؟ هذا الروم والفرس كانوا بيحاربوا فين؟ كانوا في الجزيرة العربية، كانوا في هذه الأرض، في أدنى الأرض التي أثبتت الدراسات بعد ذلك من الفضاء أنها أخفض بقع الأرض، تصديقا لكلام الله تبارك وتعالى أنها أدنى الأرض. المهم منذ البعث والله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم يعظمون أمر هذه البقعة في نفوس المؤمنين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن النهاية هناك، لما يحدث أصحابه قائلا ستجند أجناد، في آخر الزمان هيبقى في أجناد، أو ستجندون أجنادا، جند بالعراق وجند بالشام وجند باليمن. فقال عبد الله بن حوالة وهو الذي روى الحديث، قال يا رسول الله أرأيت إن أدركني هذا إلى أيهم أكون؟ أروح فين؟ هتبقى في جند في العراق وجند في الشام وجند في اليمن، هذه البقاع الحارة المستعرة الآن التي يملأها الدم والقتل الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالشام، عليكم بالشام، فإلا أو إن لم يكن ما فيش استطاعة فباليمن، فإن الله تبارك وتعالى تكفل لي بالشام وبأهلها. وفي فضل أعظم من كده أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إن عاشوا إلى افتراق الجند إلى ثلاثة مواطن أن يحقوا بالشام لأن الله تكفل بها وبأهلها؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى أصحابه مرة وقال: طوبى للشام، طوبى للشام، طوبى للشام. فقال الصحابة: لما يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. الشام مش سوريا بس، مغطى برضه. الشام سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، هذه كلها تسمى الشام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته لن تنتهي ولن يقوى أحد على القضاء على الإسلام وأهله، ولن يقوى أحد على استئصال شفة المؤمنين به بالله تبارك وتعالى. فقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، بارزين منتصرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي وعد الله. فقيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. في بيت المقدس والمنطقة اللي حواليها، هؤلاء لن ينتهوا ولن يهزموا ولن يستطيع أحد من الخلق أن يفنيهم أو أن يستأصلهم. بل هناك ما هو أعظم، هل يظن أحد من المسلمين أن بيت المقدس سيهدم أو أن المسجد الأقصى سيقوى أحد على هدمه؟ كلمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه قائلا: عمار بيت المقدس خراب يثرب. المدينة المنورة هي اللي هتخرب في آخر الزمان، ومكة هي اللي هتخرب في آخر الزمان، والكعبة المشرفة هي اللي هتهدم، يهدمها حبشي حجرا حجرا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكأني أنظر إلى رجل من الحبش قد اعتلى الكعبة ينفضها حجرا حجرا. المسلمين يروحوا فين في هذا الوقت؟ الشام، في بيت المقدس، لن يكون على وجه الأرض بقعة تستجلب أهل الإسلام إلا بيت المقدس. إذن هي باقية، لن تفنى ولن يستطيع أحد أن يهدمها أو أن ينفضها، والمسجد باق لم يخبر الله تبارك وتعالى ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بهدمه قط، وإنما مصدق ما جاء به الوحي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. وأنه ليس للرجل الحر أبدا أن يتنازل عن قضيته، نربطهم بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه ويربطهم بها حتى قبل الهجرة إلى المدينة وهم في عز الضعف وهم في مبدأ الأمر. وإن كنا نحن الآن في ضعف شديد فلا يموت التعليم بيننا، التذكير، الإحياء، احيي القضية، احيي الأمر، عرف، إياك وهذا التلبيس. فإن كثيرا من المسلمين كانوا يظنون أن قبة الصخرة هو المسجد الأقصى، وقد لبسوا ودلسوا علينا كثيرا جدا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني التربية على معالي الأمور، على روح الجهاد. والجهاد في الإسلام عظيم، له قدر كبير، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجهاد ذروة سنام الإسلام، أعلى حال في تاج الإسلام. وليس الجهاد أن ننقلب على بعض، أو أن نسفك دماء بعض، أو أن نكفر بعض. وليس الجهاد أن يحارب المسلمون بعضهم، وليس الجهاد أن نخرج مضللين مبدعين مفسقين مكفرين للناس لأنهم جاهلوا أو أخطأوا أو حاجوا. إنما الجهاد أن نعلم العدو الحق، إنما الجهاد أن نستعد للعدو الحق، إنما الجهاد أن نرفع أزمة الرماح ونشهر السيوف في وجوه الأعداء الحق. لا يكن بأسنا بيننا شديد كمسلمين، لا ننشغل بقتل بعضنا ونترك أعداءنا يأكلون فينا من خلف ظهورنا. الجهاد في الإسلام عظيم، وإنما شوهته صور عمياء بكماء صماء لا تعرف أصوله ولا شروطه ولا أركانه. فهو من أعظم شعائر الإسلام، لكن له شروط وأركان لعلي أحدثكم بها في خطبة أخرى. نربي الأولاد تربية جهادية على معالي الأمور، على أن الدنيا ليست دار مستقر، وأنها ذاهبة من الصغير والكبير، كلهم يموت، من الذكر والأنثى كلهم يذهب، كلهم يترك ما جلس عمره كله كي يحوزه. اللي قعد عمره كله يحوش مات وساب، واللي مات فقير جدا لا يملك شيئا ولم يجمع شيئا من الدنيا ايضا مات. الذي ترك الكثير مات، والذي لم يترك شيئا مات، الذي هرم وبلغ 90% مات، والذي لم يتجاوز 10 سنين مات. كلهم سيترك الدنيا ويذهب إلى الآخرة حتى يلقى الله تبارك وتعالى فيحاسب على ما فعل. فالدنيا ليست بدار مستقر، تموتش على الدنيا ولا تبهت عليها كثيرا، إنما ابتغي ما عند الله، وما عند الله ينال بطاعته وبعدم معصيته، وهذه هي الثالثة. الثالثة أن نحاول قدر الطاقة ولسنا بمعصومين أن نبتعد عن المعصية، ومن عصى الله منا يتوب ويعوب ويرجع ويستغفر سريعا، لأن الله تبارك وتعالى يبتلينا بالمعصية. أنتوا فاكرين أن احنا بقينا أذلاء وفقراء ومشتاقين ناكل وعالى على كل الدول ونتسول بعد أن كنا سادة الأرض؟ إلا بالمعصية. ولينصرن الله من ينصره. إذا نصرت الله بطاعته وبالبعد عن معصيته نصرك الله تبارك وتعالى ولن يذلك لأحد. لذلك كان الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم فقراء يمتلئ عزة وكرامة وأنفة يدخل على أعتى ملوك الأرض فيقول له: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد، ويشير إليه من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وهم الذين لا يملكون إلا رداء واحدا ولقمة تكفيهم طوال اليوم، لربما مكثوا أياما لا يأكلون إلا التمر، إنما كانت لهم عزة وكرامة وأنفة، حتى أن أعتى ممالك الأرض كانت إذا سمعت بهم تسلم. المسلمين قادمون يترعبوا يسلموا، ما كانوش بيخافوا من الأسلحة ولا من الفلوس ولا من القوة المادية ولا من كثرة العدد. المسلمون ما دخلوا معركة قط كانوا فيها أكثر عددا وعتادا أبدا. المرة الوحيدة التي ظنوا فيها أنهم أثريا هزموا في أول الأمر، يوم حنين إذ أعجبتهم كثرتهم انهزموا، فلما رجعوا من الله ودافعوا عن نبيه بعصابة قليلة انتصر ودانت لهم المعركة بعدئذ. نربي أولادنا، نعلمهم تربية جهادية على الجهاد الحق الذي ليس فيه أيضا غش ولا تلبيس ولا تزوير، نعلمهم القضية، نعرفهم قدر المدينة، يعيشون لذلك. هذا من أوجب واجباتنا، مش واجباتنا في الدنيا أن نأكل ونشرب ونجمع ونلبس ونبني، والله أبدا كان البيت سهل. أتظنون أن أهل الديانة يعجزون عن ذلك؟ مسألة المقارعة في الدنيا والمناظرة فيها والمباراة فيها سهلة، فإن علماء الإسلام وأهله أذكى أذكياء الأرض، لا يصعب عليهم ذلك، ومع ذلك ماتوا ولم يحز أحد منهم شيئا من الدنيا قط، حتى أن بعضهم لما حضرته الوفاة كان ينظر إلى قصعة يأكل فيها وكوز يشرب منه فيبكي ويقول: طمعنا في الدنيا، حيزت لنا الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا قائلا: كن في الدنيا كأنك غريب، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. والدنيا لا تهون إلا على من آمن بالموت، لا يذكر الموت عند عظيم إلا ويحقره، وعند عزيز إلا ويذله، وعند كثير إلا ويقلله. إذا أردت الزهد في الدنيا فتذكر الموت، أول ما تيجي تخطط كده علشان تجمع وتبني وتفرش افتكر انك هتموت، ممكن تموت الصبح وتسيب ده كله، تلاقي نفسك زهدت. وادخل على رجل مريض بمرض لا يرجى برؤه حتى ولو كان من اغنى الناس، مريض بمرض معروف ان نهايته الموت، تجده من ازهد الناس. اذا ذكر المال امامه يقول لك: لعنه الله على المال، مكثت عمري كله اجمع وها انا ذا، انا ماشي وهسيبه، الله اعلم العيال هتعمل فيه ايه، هيجوا يستغفروا ليا ولا هيلعنوا اهلي بعد ما اموت ويقعدوا يصرفوا في الفلوس. هذا حال المقبل على الاخره المدبر من الدنيا. واجبنا نحو هذه القضيه ان نفقه فقه الواقع. هم عايزين ايه؟ عايزين نمشي شمال علشان يحوزونها من اليمين، عايزين نمشي يمين حتى يحوزونها من اليسار، عايزين نقع في بعضنا حتى يقووا علينا، يمشون فينا بسيرة فرق تسد أو بقاعدة فرق تسد. إذا نأتلف وننبذ الفرقة ونزوب هذه الخلافات التي لا قيمة لها، ونترك هذه الأيام التي تدابرنا فيها، أعطى كل واحد منا ظهره لأخيه، ونرجع على كلمة سواء يجمعنا الله تبارك وتعالى بكتاب واحد وبنبي واحد، فلماذا لا نجتمع؟ ما قيمة الدنيا إذا نال منا أعداؤنا وسامونا سوء العذاب وأذلونا في أرضنا؟ ما قيمة الدنيا إن عيرنا ونحن ألف أو ألفي مليون مسلم من طائفة لا تبلغ 10 ملايين أو يزيد قليلا؟ ما قيمة الدنيا إن صرنا ونحن بكل هذا العدد أغبى وأقل في التقنية وأقل في العلم وأقل في التقدم وأقل في الفهم وأقل في كل شيء؟ إذا لا قيمة للدنيا، علينا أن نعمل للآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع علينا أمرنا. اللهم اجمع علينا أمرنا، اللهم اجمع علينا أمرنا، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم هيئ للمسلمين أمر رشد. اللهم بصر أعيننا بأعدائنا، اللهم بصر أعيننا بأعدائنا، اللهم أزل الرشاوة من على أعيننا، اللهم أزل الرشاوة من على أعيننا، اللهم عرفنا بديننا، اللهم علمنا سنة نبينا، اللهم ارزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا اتباع النبي وأصحابه، اللهم ارزقنا اتباع النبي وأصحابه، اللهم ارزقنا اتباع النبي وأصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.